لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، سنشرع بإذن الله تبارك تعالى في المنهج الجديد متعلق بمادة مناهج المفسرين. كنا تعرضنا لجزء منها في كتاب المذكرة في علوم القرآن، ويعني كان اختار الشيخ أحمد سلام أنه يتحدث عن تفسيرات الفرق المختلفة، واعتنى جدا ببيان منهج الفرق أكثر منه اعتنى ببيان مناهج هذه التفاسير. يعني هو كان يعني مدفوع الناحية العقدية بشكل كبير، وغرضه تنبيه طالب علم التفسير إلى أنه بعض التفاسير المتداولة مؤلفوها معتزلة، بعضها مؤلفوها أشاعرة، فيبقى عارف كل حاجة. إلا أن هذا الموضوع يعتبر تخصص في حد ذاته، موضوع مناهج المفسرين، يمكن يعني هو قضية بتشغل المعتني بعلم التفسير بالذات. هو لو باحث في التفسير ومحتاج يرجع لتفاسير متنوعة بيطرح على، يعني بيبقى في سؤال بيطرح نفسه تلقائيا، ايه الفروق بين التفاسير، ايه اللي يغني عن الاخر، ايه اللي انا ما اقول لا والله لو انا عايز استوفي البحث ما ينفعش اقول ان انا استوفيته قبل ما اكون اخذت. يعني مثلا هنقول يعني انه يعتبر ابن كثير ويغني احدهما عن الاخر مثلا، ده في جانب التفسير الاثري. وممكن نلاقي عند غيرهما من التفسير الاثرية اضافات، لكن ده اللي هنقول على الاقل في جانب، في هذا الجانب ما ينفعش ما كنش رجعت للاثنين دول معا او الواحد منهم عشان اقول ان انا بحثت في او بدأت بتفسير السلف للايات اللي انا بتكلم عليها. طب الفوائد اللغوية، طب حاجات قديمة بقى الزمخشري، حاجات جديدة، الناس بتدرك سيد قطب، طبعا قلنا ان ابن عاشور افضل منه كتير جدا في النواحي اللغوية، وحيبقى دايما عندي مشكلة انه معظم او كل التفاسير اللي عنيت بالجانب اللغوية مش هلاقي فيها تفسير سلفي خالص، يا يعني اما حاجة سيئة جدا كالزمخشري مثلا في الاعتقاد، يعني مع انه متقن في الجانب اللغوي، يا اما حد مخلط زي سيد قطب، يا اما حد اشعري زي طارق بن عاشور، وان كان هو في كتبه في تفسيره وفي كتابه وحتى عن المناهج التفسير ما روحه الأشعرية لم تظهر بقوة، يعني لم تختفي ولم تتحول الى روح سنية، ولكن لم تظهر بقوة، ما كانش بيدافع عن منهج الأشعار بشكل كبير. أيا ما يكن، ده سؤال كما ذكرنا بيطرح نفسه على أي باحث في علم التفسير، بيطرح نفسه على أي دارس، أدرس إيه قبل إيه، طب وده فايدته إيه، طب ولو درست كذا أخذ منه إيه، بيا أي واحد بيختار منهج في التفسير للتدريس بقى في جامعة، في معهد، في دراسة حرة، نتيجة إن من اشتغلوا بالتفسير تنوعت مناهج استدلالهم. هم بينتموا لأنهم مدرسة عقدية ما بين السلفية للأشعرية للمعتزلة للشيعة كما ذكرنا، اختلفت اهتماماتهم، ده عايز يبرز المعنى الإجمالي للآية، ده عايز يتكلم على آيات الأحكام أكثر. يعني عندنا طبعا فرع من علوم القرآن تفسير آيات الأحكام، يعني عندي تفاسير مثلا زي القرطبي، هو تفسير شامل ولكن بيتوسع جدا في آيات الأحكام، بل بيتشوف إلى استنباط أحكام من آيات مش مصنفة على أنها آيات أحكام، هو داخل بروح الفقيه اللي بيدور. فاختلف حد داخل بيتكلم على المعنى الإجمالي، حد معتني جدا بآيات الأحكام، حد معتني بالأداب والأخلاق، حد وهكذا. فاختلفت مشارب المفسرين من توجهاتهم العقدية، مناهج الاستدلال لديهم اختلفت، هو معني يبرز أنه جانب أكتر اختلفت، هو بيستمد تفسيره منين، هو يصنف على أنه التفسير بالأثر ولا بالرأي، والرأي واصل فيه لغاية فين، يعني هو تأملات ولا واصل لشطحات الباطنية مثلا والعياذ بالله ونحو ذلك. فهذا التنوع في التناول يعني المفسرين تكوينهم وطريقة تصنيفهم والمستمدات التي استمدوا منها والأهداف التي من أجلها ألفوا تفاسيرهم، جعل عندنا مكتبة التفسير واسعة جدا بشكل كبير ومتباينة، يعني هي واسعة ومتباينة، مما يجعل انه من المهم ان حد يكون عارف. مثلا هذا الامر كان نلاقيه يعني في مقدمة كل تفسير المفسر افصح عن مشروعه، ممكن نلاقي ناس كتبت دراسة عن كتاب تفسير له رواج كبير يعني ترويجا او تحذيرا، لكن بقى ان اجمع تبقى الخريطة في ذهني، يمكن البداية كانت على ايد الشيخ الذهبي وزير الاوقاف المصري الاسبق في كتاب التفسير والمفسر، واشبه بفهرست لكل كتب التفسير القديمة والحديثة، وبيحاول يقول لنا ملخص عن الكتاب وعن المؤلف وعن منهج المؤلف. يعيبه طبعا انه بقى كبير قوي، ويعيبه منهجيا ان المصنف اشعري، وبالتالي هيبقى عنده التفاسير الاشعرية سالمة من المعارضة، يقول دول موافقين لاهل السنة، لما يجي يتكلم على جانب الجانب التقييم التفسير من الناحية العقدية. الأمر الآخر أنه مع محاولته استيعاب كل التفاسير، واضح أنه بعض التفاسير ما كانش له اشتغال قوي بها هو، فاستدرك عليه أن تقييمه لبعض التفاسير غير مطابق لمنهج هذا، يعني من هنا بس يعني صار هو اللي بدأ الأمر، وبدأوا موسوعيا يعني بدأوا شامل قوي، غيره بعد كده البعض اختصر كتابه، البعض مسج على منواله ونحو ذلك، البعض كان عايز يبرز كل فرقة خدمت منهجها بتفاسير شكلها ايه، فبقى بيكلمني على مناهج الفرق المختلفة في التفسير، زي ما كان الجزء اللي درسناه من مذكرة الشيخ احمد سلام، في بيبقى عايز يتكلم على جانب التفسير الأثري والتفسير بالرأي وأنواعه وهكذا، فبيتكلم على جانب المفسر كان مراجعه ايه في المقام الأول، في كان بيتكلم على الأهداف، يعني ده عايز يفسر آيات الأحكام ونحو ذلك. وبقت برضو عندي مكتبة واسعة تحمل عنوان مناهج المفسرين أو قريب من هذا، يعني ده من العلوم زي علوم القرآن كده برضو، يعني بلاقي معظم الكتب متشابهة في العنوان، يعني هي اسمها علوم القرآن، واحد يسميها الإتقان في علوم القرآن، والتاني يقول البرهان في علوم القرآن، والتالت يقول مذكرة في علوم القرآن، والرابع المباحث في علوم القرآن، وصار اسم علوم القرآن هو اسم الرئيسي في هذا في المصنفات التي عنيت بهذا العلم. برضو احنا عندنا نلاقي مناهج المفسرين، اتجاهات المفسرين ونحو ذلك. هنلاقي كتب كتير بتحمل هذا العنوان، وكل مؤلف له طريقته بقى في هو بيعمل ايه. هل بيعمل فهرست لكل التفاسير مصنفة مثلا حسب تاريخ وفاة مصنفيها، بيصنفهم حسب طريقة تصنيفهم او نحو ذلك. احنا اخترنا ان احنا ندرس هذه المادة من كتاب مناهج المفسرين للأستاذ الدكتور إبراهيم بن صالح بن عبد الله الحميدي، الأستاذ بقسم القرآن وعلومه في جامعة القصيم. الكتاب مست مختصر 250 ورقة تقريبا. المصنف لما كان من لسه قايله إبراهيم بن صالح بن عبد الله الحميدي، المؤلف لما كان بيتكلم على الجانب العقدي في كل تفسير كان بيقارن بمنهج السلف، يعني مدى قربه أو بعده من منهج السلف، يعني فالمصنف غير منتمي ولا متأثر بأي فرقة من الفرق القديمة المعتزلة الأشاعرة وغيرهم، و واضح انه في مصنفاته عموما مش متأثر بالتوجهات الحديثة زي القطبية والسرورية، لا يبدو ان له اي تأثر بهذا، وده ميزة جيدة، لان زي ما قلنا الراجل بيكلمني في مناهج المفسرين وهو اشعري، فهو بيقول لي لما بيثني قوي على تفسير وانه عقيدته سليمة ورد يكون قصده العقيدة الايه الاشعري. اللي صنفوا من المعاصرين في مناهج المفسرين ولهم تأثر بالقطبية والسرورية حلاقيهم بيعلوا قوي من شأنه الظلال ونحو ذلك، كان يعني معظم الباحثين المعاصرين بغض النظر حتى مع موقفهم من سيد قطب يقول ادراج هذا الكتاب ضمن التفسير في اشكال شوية، يعني زي ما تقال زمان على تفسير الرازي فيه كل شيء الا التفسير، او ممكن يكون برضو ايه قريب منه كتاب الظلال، فممكن الاقي انه حد متأثر بهذا التوجه. ده المؤلف مش باين عليه في مؤلفاته التأثر بشيء من هذا. يعني الامر الاخر تقريبا جمع بين، يعني عرض لي الكلام من وجهة نظر التقسيم التفسير على الفرق، تفسير التفاسير على مناهج الاستدلال، تقسيم التفسير او استمداد التفسير بتاعهم من الاثر ولا من الرأي، وادراك بقى الاقسام الاخرى بتاع التفسير الباطني والاشاري وغيرها، وانه ايضا استوفى الاسماء او المصنفات الشهيرة في علم التفسير واتكلم عليها. يعني ما عايز اعرف منه مناهج مفسر معين، طبعا مش هلاقي زي الذهبي اللي هو تقريبا عنده كل الكتب التفسير قايل لي منهجها، لكن هلاقي معظم الكتب المتداولة حتى لأهل السنة ولغيرهم هلاقيه اتكلم عليه. فالكتاب من هذه الحيثية ايضا بيوفي معايا تقريبا كل طرق التصنيف في مناهج المفسرين، يعني كل فصل كل باب في الكتاب كأنه كتاب مستقل في طرح مناهج المفسرين. طبعا ده على حساب الاستيعاب، واقول كتاب 250 صفحة وحيجمع كل هذه التصنيفات، يبقى في كل موضوع مش بيستوعبه ولكن بيقول اهم ما يلزم في هذا. ده اللي احنا هندرسه ان شاء الله في هذه، هنشرع في دراساته ان شاء الله تبارك وتعالى في هذا الترم. الكتاب اظنه المفروض الادارة وفرته لكم او هتوفره، لا ادري. نعم معك. طب وعليكم كتاب ما ينسأل على اسم الكتاب واسم طيب خير. مش هنقرأ قوي المقدمة بتاعت المصنف وان كانت مفيدة، اللي بيتكلم فيها الفكرة جت منين، وانه كان بيدرس الكلام في الجامعة وحب يجمعه في مذكرة واحدة بدل ما بيرجع لمناهج كتير، وانه الى غير ذلك. يعني ارجو ان الاخوة تقرأها. نبدأ من قوله أهداف الكتاب، دي صفحة قبل الفصل الأول على طول. يهدف هذا الكتاب إلى إكساب الدارس المعلومات والمهارات اللازمة لمعرفة نشأة تفسير القرآن الكريم. يبقى أنا عندي موضوع رئيسي نشأة التفسير وعلم التفسير التطور إزاي ومراحله وتدوينه، ده ممكن تعتبره موضوع. واتجاهات المفسرين ومناهجهم، وفي المقدمة كان قال لنا انه معظم الناس استعملوا كلمة مناهج وكلمة اتجاهات على انهما مترادفان، والبعض بيفرق بيقول المناهج ده الاسلوب الذي اتبعه في التفسير، الاتجاهات اهدافه من وراء التفسير، يعني هو عايز معني بآيات الاحكام اكتر معني. وايا ما يكن احنا سميناها مناهج او سميناها اتجاهات، الكتاب بيتعرض لكل هذه فضلتك. يقول ويفترض في الطالب بعد دراسته لهذا المقرر ان يكون قادرا على، طبعا احنا عارفين ان الكتاب كده يعتبر بصورة او باخرى كتاب جامعي، الكتب الجامعية الحديثة بتقول ايه، بتحط كده شكل في طريقة التصنيف ان يبقى في اهداف الايه، اهداف المادة واهداف كل فصل، وده شيء جيد. يعني بدل ما انت بتقعد ان كانت تبقى رياضة ذهنية جيدة، يعني انك تقول هو المصنف عايز مننا ايه، لكن هو بيفصح لك والله دي الاهداف اللي هو قصد الى ان تكون موجودة، وانت بالتالي مفروض تراجع نفسك بعد، يعني انت اخذت هذه الاهداف من المقرر ام لا. فالمفروض بعد دراسة هذا المقرر أن يكون الطالب قادرا على أن يعرف المراد بمناهج المفسرين واتجاهاتهم وأبرز المؤلفات فيها. ده الـ هذا الفرع من علوم القرآن اللي اسمه مناهج المفسرين، ده علم خادم لعلم التفسير، لكن صار علم مستقل. إن بعرف بالتوجه وتقييم المكتبة الواسعة جدا لعلم التفسير، واستفيد منه كما ذكرنا اني بختار ادرس ايه، لما بعمل بحث ابقى عارف ايه اللي يغني عن ايه لو انا مش حاضر ارجع لكل هذه التفاسير. لما اجي اختار منهج تدريسي لو انا اللي هقوم بتدريس اختار حاجة مناسبة للطلاب الى غير ذلك. ان يبين متى نشأ علم التفسير والمراحل التي مر بها وسمات كل مرحلة منها. ده التاني. يبقى الأول أعرف المادة دي ذاتها بقى، يعني مع كونها مادة جديدة شوية بقى أحد الموضوعات الأساسية فيها أن أعرف ما هي وليه نشأت. أول موضوعاتها بقى هي متى نشأ علم التفسير والمراحل التي مر بها وسمات كل مرحلة. الموضوع الثاني أن يعرف أنواع التفسير وأساليبه وأشهر الكتب المؤلفة فيها. أربعة، أن يعرف المراد بالتفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، ويذكر أمثلة للكتب المؤلفة في كل منهما وأنواع التفسير بالرأي. ده مهم جدا، وده ممكن يكون بعض الكتب بيبقى غرضها هو هذا الموضوع فقط لأهميته. الخامس، أن يوضح أبرز الاتجاهات المنحرفة لتفسير القرآن الكريم، ويذكر أمثلة لتفسيراتها وللكتب المؤلفة فيها. ستة، أن يوظف هذا المقرر في التعرف على مناهج المفسرين وسمات تفاسيرهم والتمييز بين التفاسير الصحيحة والتفاسير المنحرفة. الفصل الأول، التعريف بمناهج المفسرين. التعريف بالمادة ذاتها أو يعني الموضوع ده ليه نشأ وليه بدأنا ايه ندرسه ونحو ذلك. التعريف بمناهج المفسرين وأهمية معرفتها وأشهر المؤلفات فيها. وفي أربعة مباحث. المبحث الأول، تعريف مناهج المفسرين. المبحث الثاني، أهمية معرفة مناهج المفسرين وفوائدها. المبحث الثالث أهم المؤلفات في مناهج المفسرين. المبحث الرابع وسائل معرفات مناهج المفسرين. يعني الراجل اللي ألف لي كتاب سماه مناهج المفسرين عمل ايه عشان يبقى قادر يألفه وعرف منين منهج كل مفسر؟ المبحث الاول تعريف مناهج المفسرين. قل مناهج المفسرين مركب اضافي من كلمتين مناهج والمفسرين. والمناهج في اللغة جمع منهج ومنهاج، وهو الطريق الواضح البين، يقال طريق نهج أي واضح بين. والمراد بالمفسر من وجدت لديه الأهلية لبيان معاني القرآن الكريم وكانت له مشاركة فيه بتأليف أو تعليم. طبعا وجدت له الأهلية، وأنا بتكلم على مناهج منحرفة، يعني مش يعني الظاهر إن المفسر بنعني به من تصدى للتفسير، لأن حول من ضمن مناهج المفسرين الناس ما عندهمش الأهلية، لكن كأنه هنا عرف للمفسر كما ينبغي أن يكون، لكن عمليا عندنا ناس منحرفة. يقول ويطلق المنهج في الاصطلاح على الطريقة الواضحة المنظمة المرسومة لإنجاز شيء معين. يعني هنا كل مفسر له منهج أفصح عنه أو لم يفصح، يعني له طريقة بالذات في التفسير. يعني طبعا وارد نقول ان حد عنده ايه ليس لم يثبت على منهج معين، وارد ونلاقي مثلا على سبيل المثال لو نتكلم على مناهج الاستدلال، واحد زي العلامة محمد رشيد رضا تفسير المنار، هنقول الكتاب كتبه عبر حياته، جزء في حياة محمد عبده رحمه الله أملاه محمد عبده وكتبه محمد رشيد رضا، وجزء كتبه محمد رشيد رضا ومر في حياته بعدة مراحل لدرجة ان التفسير صار يصعب انك تقول ده منتج على منهج معين. في كلام يعني كلام عقلاني كتير جدا، وفي كلام سلفي، فتقول الكتاب ملوش منهج في هذه المسألة ويحتاج بقى لتحقيق وتمحيص ولا تستطيع. حتى مسألة بقى الاستيعاب والاختصار، بعض المؤلفين بيبدأ بنشاط وبعدين نشاطه يقل، فتقول منهجه في بداية الكتاب من هذه الحيثية مختلف. لكن عموما هو ما من مؤلف إلا واختط منهج معين، وساعات يقوله لنا وساعات ما يقولوش. يقول والمراد بمناهج المفسرين طرقهم التي صاروا عليها والتزموها في تفاسيرهم للقرآن الكريم. هناك مصطلحان آخران يستعملان عند بعض المعاصرين مرادفين للمنهج، وهما الاتجاه والطريقة، حيث يطلقون عليها اتجاهات المفسرين وطرق المفسرين. ومن الباحثين من يفرق بينها، يعني طالما بقى عندي أكثر من لفظ وعندي جوه العلم أكثر من موضوع، قال ما نخلي لكل موضوع إيه مصطلح خاص به، فيجعل الاتجاه والهدف الذي يريد المفسر تحقيقه من تفسيره، بدأ اتجاهه أنه يذكر آيات الأحكام، ده اتجاهه أنه يذكر الفوائد التربوية، فيقول ده اللي حيسميه الاتجاه مش المنهج. ويقول فهذا هو الهدف الذي يريده المصار المفسر تحقيقه من تفسيره، ويعتني بذكر أكثر من غيره كبيان الأحكام الفقهية أو الاتجاه الفقهي أو بيان بلاغة القرآن الاتجاه البلاغي وهكذا. أما المنهج فهو الطريق الذي يسلكه للوصول إلى هذا الهدف، فيسلك مثلا منهج أهل السنة والجماعة في باب العقيدة أو مذهب المالكية في الفقه. وأما الطريقة فهي طريقة ترتيب المعلومات ومدى التوسع فيها والاهتمام بذكر القواعد والترجيح بين الأقران. يعني يقول لك والله طريقة العالم الفلاني اللي بيقول الراجح عنده ويسكت، طريقة الآخر اللي هو بيستوفي الأقوال، لا بيقول أقوال أهل السنة فقط، لا بيقول أقوال كل الفرق. فيبقى ممكن أسمي حاجة لو أنا عايز أستثمر أن أنا عندي ثلاث ألفاظ يعني مختلفين فأخص كل منها بمعنى، هيبقى الطريقة دي طريقة تصنيف، الاتجاه ده اتجاه اللي هو الهدف، والمنهج هو أقرب ما يكون بمناهج الاستدلال. ماشي. لكن عموما ما فيش اصطلاح ملزم بكده، ولما لقي كتاب عنوانه منهج المفسرين أتوقع ألاقي الثلاثة دول أو ألاقي واحد منهم بس، ولما ألاقي كتاب برضو اسمه اتجاهات المفسرين وارد ألاقي الاتجاه اللي احنا قلناه هنا، وارد ألاقي لا بيتكلم عن المناهج، لأن كل كلمة من دول تحتمل أن تكون مقام الأخرى. فيبقى يعني كمان محتاج فهرست زي ما مناهج المفسرين ده كعلم هو فهرست بيعرفني بكتب التفسير، بقى محتاج فهرست لكتب المناهج لو أنا عايز أرجع لمين فيها في إيه، لأن كل مصنف في كتب المناهج اعتنى بأحد الجوانب والعنوان مش بيبقى مبين قوي. يقول والظاهر أن المناهج والطرق هنا بمعنى واحد تشمل الأمرين جميعا. أما أساليب التفسير فالمراد بها في اصطلاح بعض المعاصرين طرق المفسرين، يعني ممكن استعمال كلمة أساليب المفسرين يعنون بها طرق المفسرين في العرض والتعبير عن معاني القرآن الكريم، ويقول سيأتي الحديث عنها مفصلا إن شاء الله تعالى، وهي حقيقة من ضمن مناهج المفسرين، ولكن شاع هذا الاصطلاح أساليب التفسير عند ظهور التفسير الموضوعي للتفريق بينه وبين أساليب التفسير الأخرى. يبقى التفسير الموضوعي ده يعني أحد الموضوعات أحد الأساليب التي طرحت، إن حد بيطرح موضوع معين ويستوفي الآيات التي عالجته، ويبقى هو بيجمع آيات في موضوع معين، هو ده في تسمية ده تفسير نوع من التجاوز لكن وجد وانتشر. كل ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن لابد من معرفة مراد القائل بكل مصطلح منها. المبحث الثاني أهمية معرفة مناهج المفسرين وفوائدها. يقول معرفة مناهج المفسرين واتجاهاتهم وسمات كتبهم من العلوم الشريفة والمهمة لطالب العلم ولها ثمرات وفوائد عديدة، منها ما يلي: واحد، معرفة نشأة تفسير القرآن الكريم والمراحل التي مر بها. ده موضوع بلاقيه في علوم القرآن وبلاقيه أكتر في كتب مناهج المفسرين، وممكن ألاقي كتاب ده كل موضوعه، أو ألاقي يعني مثلا كتاب الطاهر بن عاشور في مناهج المفسرين يعني كان موضوع نشأة علم التفسير هو الغالب عليه، الغالب على اهتمامه نشأة علم التفسير ومراحله. وسبحان الله احنا بنقول يعني طاهر بن عاشور أشعري، ولكن كتابه من أقوى طريقة عرضه لمراحل نشأة علم التفسير تصلح أن تكون يعني منهج للاستدلال على لزوم فهم السلف، لزوم اتباع فهم السلف للقرآن وبالتبع للإيه؟ للسنة. وهو بيقرر ده بشكل كبير جدا، وعلى فكرة الأشاعرة لا ينازعون في هذا، لكن بيرجعوا يلتفوا حوله. يعني الأشاعرة لما تسمع كلامهم في لزوم منهج السلف، كلامهم في حجية السنة، ردهم على المعتزلة في ذلك، يعني عندما تسمع كلام الأشاعرة في هذا تلاقي كلام سلفي رائع. الآفة أنه بيتوهموا أن في بعض ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة يعارض العقل، وبدل ما عندما وجد لديهم هذا التعارض يرد الأمر إلى عالمي ويثق بأنه مستحيل يوجد هذا التعارض ومستحيل السلف يقبلوا، توهموا أنه موجود فعليا واعتذروا عن ما ظنوه أن السلف قبلوا هذا التعارض بأنهم كان التسليم عندهم كبير جدا فقبلوا وسلموا. ولذلك يقولون طريقة السلف أسلم، طريقة الخلف أعلم، أو أنه شغلهم الجلاء أو غير ذلك من الأمور التي لن تغير من الأمر شيئا، من أنهم يتهمون السلف بأنهم نقلوا. فبنقول أزمة الأشاعرة هم ما بيتكلموا في حجية السنة أو في لزوم اتباع منهج السلف، أو ممكن تصدم يعني في أنه يجب حمل اللفظ على ظاهره لما بيتكلم في المسائل الفقهية مثلا، وانه لا يعدل عن الظاهر الا بدليل. طب ما احنا مختلفين في ايه بقى؟ لا معلش، احنا عندنا مسائل الاعتقاد في أدلة ظواهرها تناقض العقل. نقول لهم والله هو مستحيل ده يحصل، لأن السلف وأي عاقل في الدنيا من جملة ما يستصحبه في التفسير العقل والحس. يعني على سبيل المثال، أنا دلوقتي لو قلت مثلا يجب توزيع الكتاب على كل الناس، هي يعني هل هيحصل لدى اي حد من الحاضرين يعني الكلام ده واضح ظاهر ولا مجمل مش باين؟ واضح. طب هو حد ممكن يتصور ان الناس دول سكان الكرة الارضية كلهم هنوزع عليهم الكتاب؟ طب ال سكان العمارة، الناس كلمة الناس هنا هتحمل على ايه؟ الموجودين. هنا انا خصصت كلمة الناس بالقرائن الحالية والقولية الموجودة معاه. ماشي. فاذا المتكلم لما بيتكلم البلاغة الإيجاز، فكل ما يمكن أن يستغنى عن ذكره يفضل الاستغناء عن ذكره، إلا بقى لو في حاجة الخطر شديد قوي، احتمال عدم الفهم ولو كان واحد في المليون خطر. يعني لما يجي بقى مثلا في الاحكام والكلام ده لازم يقول ايه بالاسماء كده، مفيش حاجه اسمها استعمال اللفظ الايه العام ولا العام المخصص مثلا بالحس او اذا. لكن عموما متكلم نتكلم حتى في كلام البشر عندما يتكلم بكلام، ما ينفع مثلا الرجل مع اهل بيتي، مش معقول انه كل ما يجي يقول انا عايز كوباية شاي يقول اللي هي الميتين ملي دي، مش الكبيرة ولا الصغيرة، وشاي تقيل يعني معلقة شاي او معلقة ونص، والسكر ثلاث معالق. لا، لانه ايه هو قالها مرة قبل كده، ده لما احنا في الاصول لما درسنا قلنا حمل المطلق على المقيد، وليه طرأت قصة حمل المطلق على المقيد. الشاهد ان المتكلم في حاجات بيستغني عن ذكرها اللي هي مفروض تكون السامع وصله. ممكن يحصل خلل احيانا في التفسير نتيجة انها ما وصلتش للسامع، ان السامع لم ينتبه الى ذلك، لكن عموما مما يستصحب في كلام العقلاء قواعد العقل والحس. وبالتالي ده ايه بنخصص به العام. ولما انا اقول لك تقول والله احنا كنا في درس وكنا بنتكلم على الكتاب الجديد اللي هندرسه، كل ده كلام ضروري وانت هتفسر كلمة وزع الكتاب على كل الناس، مع ان احنا ايه بنقول كل الناس، الكل من الفاظ العموم، والناس ايضا يشمل كل البشر، ومع ذلك انت خصصته. ولا يكاد يختلف اثنان، لا يكاد يختلف اثنان على انه في هذا السياق المراد الحاضرين في الدرس. تمام. فالقضية هنا انت ما بتقول لي ان في حاجة في الشرع مناقضة للعقل، اولا ده مستحيل يحصل التناقض، واقصاها ان يكون القاعدة العقلية والحسية كان ينبغي ان تكون مستصحبة في تفسير النص، ولو كانت كذلك كان لازم السلف يبقوا عملوا. فالسلف يعني فاهموا هذه النصوص على هذا الوجه، والذي استشكلوا ده دليلنا بقى ان الذي استشكلوا سألوا فيه، لما قال مثلا انصر اخاك ظالما او مظلوما، ودي معارضة لقوله تعالى ويجمعنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ما حشوش مخهم بهذا الذي يرونه تناقضا، ولا قالوا بقى التسليم زي من الأشاعرة بيدعوا، لا سألوا على طول، بل هم مدركين تماما انه انصر الظالم لا بد لها كيفية لا تتعارض مع المقطوع به شرعا من انك لا تعين الظالم على ظلمه في نصرة تانية غير انك تعينه ايه، بس بدل ما يجتهدوا ما امامه الناس يسألوا، مش كده سألوا قالوا ايه كيف يعني اكيد في نصر خلاص، هم ده دي حلوها هم لوحدهم ان ايه، ان نصرة الظالم لن تكون باعانته على ظلمه، لكن هتكون بايه. طب ما بدل ما نجتهد وامامنا انه ممكن يسألوا مثلا ايه، سألوا، وده دليل انه الادعاءات المعتزلة وللأسف وافقتهم على الأشاعرة رغم الخلاف بين الفرقتين، لكن اصل الموضوع الشبهة جات من عند المعتزلة وهم مش وراها. صحيح في بعض التفاصيل الأشاعرة قالوا المعتزلة دي مش مناقضة للعقل فلا داعي لرفضها، لكن بعض ما قابل الأشاعرة وقالوا رأوا دي مخالفة للعقل فأولوها مع اعترافهم أن السلف لم يؤولوها، وذلك وقع في الورطة دي. أنت منين تتكلم على لزوم منهج السلف ومنين جاي تخترع حاجة السلف معلش قالوا لا والله في المسألة ديت السلف غلب عليهم التسليم. طب ما تسلموا زي السلف، قال لك ما نقدرش، لأن في زماننا دخلت الفلسفة والناس بدأت تسأل لو سلمنا كتسليمهم يبقى بنعترف أمام الناس أن الشرع فيما يناقض العقل يكفروا، نقول له عندك حق بس هي المسألة هم سلموا لأنهم لم يجدوا تناقضا، ارجع حل المسألة من الأول، وهو مستحيل كان يلاقي تناقض ويسلم، لأن احنا عندنا يقولك انت كاتب حديث، لا حديث واثنين وثلاث، اللي استشكل حاجة سأل. ذكرنا أيضا يعني حفصة رضي الله عنها لما قال عليه السلام لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجر، حفصة رضي الله عنها قالت بلى يا رسول الله، بلى يدخلون، فنهرها النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النهر جه عشان ايه؟ كان الاجوة تقول كيف، زي ما ايه ما قال اصحابة كيف ذكرنا، لكن ما ينفعش ازاي، هي عندها دليل فهمها للدليل انه ما فيش حق وان منكم الا وارده، فازاي تقوم حاشية رأسها بما يناقضه وتقول هذا حق وهذا حق. هي قالت بلا مستفهمة، بس هي صيغة السؤال ما كانتش ايه، طب لما نهرها سكتت، ما هي تحتمل الانتهار وترجع عن اللفظ، لكن يبقى ان ايه لازم الاستشكال يتحل، ما سكتتش لغاية ما ايه. فقالت يا رسول الله ألم يقل الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، قال ثم قال ثم ننجي الذين اتقوا. يبقى الحل هنا ان ما فيش حد من بقى تحت الشجرة يسقط في النار، هيمر على الصراط. المناقشة اللي بين حفصة رضي الله عنها وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا منها كده، وفهمنا ان حفصة رضي الله عنها ما كانش ينفع تغلب التسليم بالطريقة اللي بيقول عليها الأشاعرة، لا طالما توهمت التعارض كان لازم تلاقي ايه. يبقى اذا كل ما لم يسأل فيه السلف، ده الامام مالك الراجل سأله عفوا كده قال له الاستواء معلوم والكيف موجود، السؤال عنه بدعة، السؤال عن ايه بدعة، عن المعلوم ولا المجهول؟ عن المجهول، عن الكيفية، أما المعنى معلوم. إذن هم عرفوا المشكلة اللي انت اللي انت خايف منها أيها السائل، التشبيه مشابهة الله بخلقه، لكن دي حلها أنك تدرك أن الكيف مش فقط ليس على كيفية صفات المخلوقين بل وعلى كيفية اللي أنا عارفها، يعني نحن نجزم انها ليست كصفات المخلوقين وانها على كيفية لا نستطيع ادراكها. يعني لم يخبرنا الله بها لعجزنا عن إدراكها. يبقى المشكلة اللي أنت متوهمها في الصفات ده أشهر مسألة طبعا بين أهل السنة والأشاعرة، لا لم تكن موجودة لدى السلف، مش وجدت وحشوا عقلهم كما يقول الأشاعر. الأشاعر المعظمين للكتاب لهم اشتغال بالأثر، في أشاعر يعني قاعدين ليل نهار يعني في يعني كهوف علم الكلام والمنطق، فبيتجرأوا على ألفاظ عجيبة. وفي لا ده هو أشعري بس درسته تفسير القرآن، شروح كتب السنة، تقوم هؤلاء تيجي تقرأ كلامهم تقول والله هم دول أشاعرة ولا مش أشاعرة، يعني تحار في شأنهم. طبعا من الأئمة الأعلام الإمام النووي والإمام ابن حجر، ولا يعني يكاد يكون وفقتهم للأشاعرة 10% 20%، ومعظم الأبواب يخالفون فيها الأشاعرة مع أن نسبتهم أشعري، ويمكن من المعاصرين بدرجة وإن كان درجة أشعريته أعلى شوية الطاهر بن عاشور. أقول كتابه عن مناهج المفسرين يصلح أن يكون يعني شرح للزوم منهج السلف، ويريد هذا يؤكد على هذا. لكن كل الأشاعرة بالذات المشتغلين بعلوم الأثر مع هيجي في الآخر والمسائل يعني بتاعة الأشاعرة، ولا معلش احنا هنا مضطرين ايه وهكذا. المنصف منهم هيقول زي ما قال الإمام الغزالي، نحن مضطرون للتأويل مع أنه ليس منهج السلف. ودول أخف بكتير من اللي عايزين يفرضوا التأويل على الأم، ولكن منهم انتوا غلطانين. والسلف يعني كون ان السلف لم يضطروا للتأويل فأنتم لستم مضطرون إليه، وتوهمكم أن السلف ترى يعني حشوا عقولهم بأمور يرونها متعارضة وهم. ولذلك لما يعني ابن تيمية رحمه الله ووضح هذه الأمور صار عالما سيبقى بفضل الله عز وجل يعني أثره عبر التاريخ. إن اللي يقرأ تاريخ هذه البدع وكيف تسربت إلى بعض الصالحين، وبعدين يقرأ نتاج ابن تيمية في ظل تعارض العقل والنقل، مش الكتاب ده بعينه وجهوده طول حياته، يقول ما كانش فيه مبرر لهذا الانحراف من الأول، بل ناس من اللي بعد دين أساطين في الأشعرية زي الشيخ حسن الشافعي عفى الله عنه. كتابه مدخل إلى علم الكلام، الكتاب غرضه يقول الأشعرية هي الفرقة الوسطى بين جنوح فرق إلى العقل وجنوح أخرى إلى الإيه؟ إلى النقل. ومع هذا هو بيقول الكلام ده إجمالا وبيطبقه على كل الأبواب، في معظم الأبواب لا يخفي عند تحليله أن المنهج الذي جمع بين العقل والنقل ولا وصار المنتج في النهاية سالم من أي تعارض هو منهج ابن تيمية، ولكن في الآخر لازم يختم بإيه؟ وهكذا نرى أن منهج الأشاعرة هو الأولى. لكن لما تيجي وهو بيشرح التفاصيل لا منحاز، يعني منحاز رغما عنه، البحث يقوده إلى الانحياز لإيه؟ كلام ابن تيمية هو كلام السلف، مع الفرق ان فيه ذيل تذييل كده عن ايه، عن بيان لماذا لم هذا الكلام ليس فيه تعارض العقل، وان الشبهات التي تصورت بعد ذلك ليست في محلها، فصار كلام ابن تيمية بينسب لابن تيمية. هو منهج السلف ومعه تذييل ازالة شبهات، هذا التذييل يعني له أثره الكبير في ان الناس والله فعلا طب احنا ليه بقى نأول النصوص طالما ليس هناك مانع، هذا عند المنصفين. المهم يبقى ثمرات هذا العلم قلنا معرفة نشأة تفسير القرآن، اثنين معرفة أقسام التفسير وأنواعه وأساليبه، ثلاثة القدرة على اختيار كتاب التفسير المناسب للدارس والباحث وبذلك يحصل على مراده بطريق سهل مأمون، أربعة معرفة طرق المفسرين في تفسيرهم وأساليبهم في عرضها وتقرير مسائلها. يعني هو هنا بقى ربما يميل إلى أن المناهج حاجة والاتجاهات حاجة والطرق حاجة، وهو كده كده هيعالجها، يعني هيعالج المناهج اللي هي أقرب ما يكون إلى مناهج الاستدلال. وإذا خدنا هذا الاصطلاح اللي بيفرق بين الثلاث حاجات دول والطرق اللي هي طرق الترتيب، أنا بستوعب أراء كل من سبقني ولا بقول الراجح عندي على طول، برجع لمين قبل كده، ببتدي بالحاجات اللغوية ثم العكس، ولا مثلا على سبيل المثال دايما نقول للإخوة اللي عايز تدرس تفسير أنت عندك ثلاث مستويات، شوف الكتاب بيديها لك ولا لا، في معاني المفردات، لأن أنا بعد 1400 سنة من نزول القرآن كلم لغة عامية، بدرس الفصحى حتى في المدارس بالفصحى الشائعة في بلادي في زمان، ففي كلام كتير بقى استعجم علينا حتى للدارسين اللغة، لأن مصدر اللغة في المقام الأول في بلادنا وكثير من بلاد المسلمين بيبقى الدراسة في المدارس، بتقدم الشائع حتى الفصحى بيقدم لي الشائع في مقيد بزمان ومكان. فأنا معاني المفردات دي واحد، بعدين المعنى الإجمالي، وده اللي اسمه تفسير، ده اللي ما ينفعش أتحرك لما بعده قبل أن أستوفيه، اللي هو كأنه بيسموها كده ساعات ايه بالترجمة بنسبة واحد لواحد، يعني انا عندي جملة مستواها اعلى مني شوية، الجملة بقى على بعضها لان المفردات بعضها غريب عليا، التركيب وما يستفاد من كل تركيب بقوم فككها باللغة التي استعملها انا بلا اي محاولة استنباط او حتى اضافة معاني مستفادة من غير ذلك النص. انا بقول النص ده كأني بترجم من اللغة العربية للغة الانجليزية مثلا، فدي درجة مهمة جدا ان انا اهتم بها، ده ان انا بقول الكلام معناه بلغة ايسر. وبعدين بعد كده الفوائد، ودي بقى اللي هيدخل فيها عايز فوائد عقلية ولا فقهية ولا تربوية، عايز استنبط ايه، ده الامر واسع جدا. فاقول مثلا منهج طريقة الشيخ ابو بكر الجزائري في ايسر التفاسير انه فاصل التلاتة دول فصلا دقيقا، فاللي عايز يريح نفسه في هذا الباب هيروح لايسر التفاسير، هيلاقي معاني المفردات، وبعد ما يخلصها المعنى الإجمالي للآيات، وبعد ما يخلصها ما يستفاد من الآيات كده. ده منهج في التصنيف ممكن يخليه يعني يختار للتدريس للمستويات الصغيرة المبتدئة، مع أنه طبعا حاوز استكمل عموما، طبعا عقدته سلفية عنيت بالأحكام متوسطة، لكن ممكن يجي بقى ايه حتة تخليني اقف شوية، وهو موقفه من الاسرائيليات في درجة تسامح معين يعني. فده كده ده خلاص انا وصفت ايه جزء طريق التصنيف انه بيبتدي بكذا وكذا، لكن مثلا ما الموقف من الاسرائيليات ممكن يدخل ضمن المنهج في الاخر، انا بحطه من الكتب المرشحة بقوة للتدريس للمبتدئين حتى ولو كان موقفه في بعض التسامح من الإسرائيليات، لأنها مواقف مش كتير في الايه في الكتاب. لكن ممكن أقول مثلا التفسير الميسر والمختصر في التفسير دول كان غرضهم الرئيسي بيان المعنى الإجمالي للآيات بلا تزيد، وده مشروع مهم جدا، وده أفضل حاجة ممكن أقول تفسير على هامش المصحف، أو الخدمة التدبر لان عندنا بقى مشاريع التدبر والكلام اتكلمنا فيه قبل كده، انحرافات ان اجيب حد اخليه مفسر يقول في القرآن برأيه تحت زعم الايه التدبر، والاصل التدبر حاجة والتفسير حاجة، ده غير صحيح. ممكن يكون بينهما فروق، ولكن التدبر هو تفسير وزيادة، يبقى ما ينفعش تدبر بلا ايه. فانا اقول لو على الاقل عايز اقل درجات التدبر يبقى اقل درجات التفسير، اقل درجات التفسير التفسير المجمل، ولما تدبر مش هدبر اطلع فوائد، ده دور المفسر اللي لازم يكون مجتهد او طالب علم، ده يوم ما نتسامح. اللي التدبر اللي بمعنى انتزاع فوائد، ده راجل يبقى فاهم الدلالات وعارف تفسير السلف اولا عشان ما يخرجش عنه وفاهم الدلالات. لكن انا بقول هنا القارئ اللي عايز يتدبر التفسير اللي هو ده درسه يستحضره وهو يقرا. طب ما درست تفسير، نقول له على الاقل بقى يبقى معاك التفسير الميسر او المختصر في التفسير، المعنى الاجمالي اللي تقراه للايه تدبرك، انك بدل ما يشغلك اللفظ المعنى ده تستحضره في قلبك وعقلك. ده اللي ايه، فده طالما بنتكلم بقى اننا في حاجه الى اشاعه التدبر، ده حاجه كويسه جدا، يبقى نعملها صح. نعملها صح، نقول والله عايز تقول للطلاب الصغير السن اللي لسه بيحفظ، تقول للمبتدئين في الحفظ تدبر القران، تقول اللي بيقرا ورد وتدبر، نقول له تعلم التفسير ثم تدبر. لك مشوار طويل اقول له طب خلاص خد بقى الايه المصحف بهامشه التفسير الميسر او المختصر في التفسير، والمعنى اللي انت تدرسه على ايد عالم، طبعا في بعض المسائل قد يكون فيها خلاف يسير، لكن خلاص عالم او لجنه علماء في الاخر ده تفسير السلف في الجمله، الكلام اللي هم قايلينه لا يخرج عن تفسير، اما ان السلف مجمعون على معنى الايه، واما ان هم اختاروا وجه من الاوجه الوارده عن السلف، خلاص هو ده اللي انت عرفته عن معنى الايه تدبره وتامل. ده اللي ايه، فاذا ده منهج في الطريقه في التصنيف. اقول ده كتاب قائم على ذكر المعنى الاجمالي للايات، هو فيه بيبقى قبل منه معاني المفردات، فاقول لك ما خلاص انا هقول لك المعنى الاجمالي هيبان، انا شلت كلمه ايه من الايه حطيت مكانها كلمه ايه كذا. المختصر في التفسير بيقول لا انا عشان اجمع لك بينهم هحط دي بلون مخالف، استعمل بقى الطباعه، يعني هو بيقول لك المعنى الاجمالي وفي كلمات معموله بالاحمر، المعمول بالاحمر ده بيقول لك خد بالك الكلمه دي هي معنى الكلمه دي اللي ايه، عشان يبقى قال معاني المفردات وفي نفس الوقت ما خرجش في طريقة العرض عن أنه يذكر المعنى الإجمالي للآيات على المعنى. الشيخ أبو بكر الجزائري لا جاب لك ثلاث حاجات، يعني في حاجة مش موجودة في التفسير الميسر اللي هي ما يستفاد من الآيات، طبعا ما هوش متوسع قوي زي القرطبي لسه بيتكلم في آيات الأحكام، ولا حتى زي السعدي لما بيتكلم في الفوائد التربوية، قريب منه أقل منه شوية، لكن هو مسته هيبقى عندي إيه؟ قال لي المفردات لوحدها، وبعدين قال لي المعنى الإجمالي، حتى الإرهاق بتاع المختصر في التفسير عمله لي بالألوان، واللي التفسير الميسر قال لا دي واضحة مش محتاجة، أو حفاظا على طريقة العرض اللي هو اختارها. ما لا هو ابو بكر الجزائري قالها لك، وقالها لك بطريقه الكتب المدرسيه، الكلمه ومعناها في جدول، يعني خلاص يبقى كده انا في الاول عرفت كل الكلمات الغريبه عليا. طب ندخل بقى على المعنى الاجمالي للايات اللي هي هتلاقيه كانه ماشي على كل ايه وقايلها ايه؟ قايل المعنى بتاعها بطريقه مجمله، وبعدين ما يستفاد من الايات دي هلاقي فيها بعض الفوائد العقديه والفقهيه والتربويه. ده مثلا على سبيل المثال قلنا ده كنماذج على ازاي انا العنايه بانه في او الثلاث موضوعات اللي ممكن اسميهم كلهم مناهج المفسرين، او من باب استفاده من هذه الالفاظ اسمي كل واحده بواحده، عندي مناهج، عندي الطرق ازاي الطرق ديت مفيده برضو نعرفها، ومفيده ان انا ساعات ايه بحتاج ان انا بناء عليها أرشح كتاب أدرسه أو أحيل قارئ عليه. والاتجاهات كما ذكرنا اللي هو معتني يقول إيه من القرآن ده، يقول الخامس معرفة اتجاهات المفسرين العقدية ومذاهبهم الفقهية ومدارسهم اللغوية وآثارها في تفاسيره وأثرها في تفسير. ستة، الاطلاع على ميزات كتب التفسير وما يؤخذ عليها. سابع، القدرة على التمييز بين التفسير الصحيحة والتفسير الباطلة. ثمانية، توظيف هذا العلم في كشف الاتجاهات المنحرفة في التفسير ونقدها. كلنا تحصيل هذه الثمرات من خلال دراسة هذا العلم في غاية الأهمية لدارس تفسير القرآن الكريم، حيث أن كتب التفسير كثيرة جدا ومسيرة التأليف والكتابة فيه مستمرة بطرائق وأساليب واتجاهات مختلفة. ولذلك يصاب بعض الناس بالحيرة حينما يريد اختيار كتاب تفسير معين للقراءة والبحث أو اختلافا بين ما يطلع عليه من كتب التفسير في بحث قضية معينة. ثم إن الجهل بمناهج المفسرين واتجاهاتهم قد يوقع الباحث أو القارئ في مزالق وأخطاء كبيرة كما هو مشاهد. ولا يعني هذا لزوم المعرفة بهذا العلم لكل راغب في معرفة معاني القرآن الكريم، فعام الناس يمكن أن يستشيروا أهل العلم فيما يناسبهم من الكتب المختصرة السليمة. أما طلاب العلم والباحثون فلا يسعهم الجهل بهذا العلم الشريف بغض النظر عن طريقة دراسته، كما لا يلزم دراسة منهج كل مفسر دراسة وافية مستقلة، بل ذلك متعذر لكثرة كتب التفسير القديمة والمعاصرة كما تقدم، بل يكفي دراسة معالم هذا العلم ونماذج متنوعة على أشهر كتب التفسير مع معرفة أصول التفسير وقواعده، وبذلك يكتسب الدارس ملكة يستطيع من خلالها معرفة منهج المفسرين واتجاهاتهم وميزات تفسيرهم وما يؤخذ عليه. أهم المؤلفات في مناهج المفسرين. يقول هذا العلم لم يفرض بالتأليف إلا في العصر الحديث، أول من كتب فيه حسب اطلاعي كما يقول المصنف، يقول حسب أول من كتب فيه حسب اطلاعي محمد حسين الذهبي المتوفى سنة 1398 هجرية في كتابه الحافل القيم التفسير والمفسرون. وقبل ذلك كانت مناهج المفسرين تذكر إجمالا في مقدمات تفسيرهم، يبقى كان ممكن لو عايز أعرف منهج مفسر معين ألاقي، وأول يعني مظنة ألاقي فيها هذا الكلام مقدمة كتابه، لكن إن أنا أستحضر الخريطة أمامي فعلا كما يقول لعله أول من فكر في هذا هو محمد حسين الذهبي رحمه الله. وقبل ذلك كانت مناهج المفسرين تذكر إجمالا في مقدمات تفسيرهم أو في كتب التراجم والطبقات، حيث يذكر بعض المترجمين لمحة وصفية موجزة عن التفسير حينما يترجمون لصاحبه، وقد يشير بعض أهل العلم المتقدمين في ثنايا كتبهم لمنهج بعض المفسرين في قضيات معينة حينما تدعو الحاجة إلى ذلك. أما في العصر الحديث فقد كتبت مؤلفات كثيرة جدا في مناهج المفسرين واتجاهاتهم ومدارسهم، ومعظمها رسائل جامعية، ولا يكاد يوجد تفسير أو اتجاه أو منهج من مجال التفسير إلا في دراسة أو أكثر. ويمكن تقسيم المؤلفات في هذا الباب إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول كتب مناهج المفسرين الشاملة، ده غرضه يعرفك بكل كتب التفسير أو أشهرها، ومش يعرفك باتجاه معين أو مدرسة معينة، ومن هذه المدرسة بعرفنا بالتفسير والمفسرون. و ذكرنا انه كتاب كبير المطبوع في ثلاث مجلدات، كل من جاء بعده استفاد منه ونحو ذلك، ولكن المآخذ عدم الدقة في عرض مناهج بعض المفسرين، والمأخذ الرئيسي انه معياره في الإصابة في باب العقيدة هي موافقة الأشاعرة. فصار طبعا ممكن أي باحث يعني يصحح هذا، يعني هو بيقرأ يبقى واخد باله، هو عارف عقيدة السلف وعارف أنه لما يقول وهذا التفسير على طريقة أهل السنة والجماعة، لكن على أي صار ده أحد العيوب في الكتاب. التفسير ورجاله للشيخ الفاضل الشيخ محمد الفاضل بن عاشور، وهو كتاب لطيف محرر وفيه نظرات ثاقبة وإشارات نافعة حول مراحل ورجال وكتب التفسير قديما وماضيا. ومعتني أكثر بكتاب بنشأة علم التفسير، معنى التفسير، الحاجة إلى علم التفسير كيف نشأت، الحاجة إلى التفسير الأثري، وبعدين بعد كده ازاي الدنيا تطورت بعده. كتاب رائع فعلا ولكن يظل ومختصر جدا كمان، لكن ما تقدرش تعتبره انك تاخد منه خريطة عن كتب التفسير، ده من ناحية. من ناحية تانية يظل المصنف أشعري، وظهرت بعض آثار لأشعريتي في الكتاب، فيبقى ده عيب هذا الكتاب. لكن في الواقع يبقى كتاب زي أقول لك ممكن تغير موضوعه من أنه بيتكلم عن التفسير ورجاله إلى أنه يتكلم عن لزوم اتباع منهج السلف في التفسير، ويكفيه هذا. القول المختصر المهم في مناهج المفسرين، وده فهرست مختصر يعني عن كل تفسير صفحة كده، وده لسته الموافق لمنهج السلف، وعلى شغل مختصرات الكتب المدرسية والجامعية برضه. التفسير الفلاني من المؤلف بيعنى بالحاجات العقضية، طب على طريقة مين، طب الأحكام بيعنى بيها ولا لأ، بيعنى بالحاجات اللغوية ولا لأ، وخلاص. فهو ايه مختصر جدا، فهرست جيد، واخد كذا حيثية، بيقول كل تفسير ايه موقفه منها، العقيدة عقدته اللي بيعرضها في الآيات اللي فيها مسائل عقضية على انه طريقة، بتعرض لآيات الاحكام ولا لا، بتعرض حاجات اللغوية ولا لا، موقفه من الاسرائيليات ايه، ويعتبر ملخص جيد جدا لكن غير مشبع، بمعنى انه يعني طالب العلم قد يحتاج الى نوع من البسط اكتر من كده. تعريف الدارسين بمناهج المفسرين لصلاح عبد الفتاح الخالدي، وهو يعني من الكتب اللي برضو كتير بيرجعوا لها، واكتر منه او اكثر شهرة كتاب فضل حسن عباس التفسير والمفسرون اساسيات واتجاهات ومناهجه في العصر الحديث. وفي الواقع في المستوى اللي احنا بنتكلم فيه الكتاب اللي اخترناه يكفي، وبعد كده اللي عايز يتوسع هيبقى كل كتاب من دول فيه يعني توسع بدرجة ما، اكثره هيبقى كتاب الذهبي، لانه عدد التفاسير اللي استعرضها كتير جدا، لكن هتعوز تنقح فيه الجزء اللي قلناه. وكتاب ابن عاشور اهميته الحيثية اللي ذكرناها فيه، من انه بيبرز يعني ايه تفسير، يعني ايه الحاجة للتفسير، لماذا يجب ان يكون التفسير هو تفسير السلف. طيب دي كتب ما كانتش عايزة تعرفني مدرسة بعينها او اتجاه بعينه، ده بتعرفني التفسير من حيث هو تفسير، والمفسرون عبر التاريخ سواء كان حد عايز يستوعبهم كأسامي او يستوعبهم كاتجاهات او حتى يشير اجمالا الى اهم الاتجاهات، بس هو الكتاب مش بتكلم على مدرسة بعينها. عندي نوع تاني كتب بتعرفني بكتب التفسير بتاعة مدرسة معينة، سواء بقى مدرسة عقضية معينة او اتجاه معين في التفسير اثري او رأي، او حتى الحاجات الجديدة بقى زي الاتجاهات العلمية او نحو ذلك. فمثلا من اتجاه التفسير في القرن الرابع عشر لفهد بن عبد الرحمن الرومي، وله كتاب يعني غير له كتاب في مناهج التفسير بصفة عامة، وكتاب في اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، وله كتاب اخر في اتجاهات التفسير عند المدرسة العقلانية الحديثة. كتاباته جيدة من حيث هي مناهج مفسرين، لكن لا تخلو من تأثر بالاتجاهات القطبية. كتاب تفسير التابعين عرض ودراسة مقارنة، واضح من العنوان، بيتكلم على مناهج التابعين. طبعا اللي عندي التابعين في علم التفسير بالذات، يعني ممكن يتكلم في الفقه، بتكلم على المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم حديث الاحكام، ثم بنسبة لا تتعدى 20% اقصاها توصل 20% الاثار الموقوفة عن الصحابة. في باب التفسير الاغلب عن التابعين كمان، يعني طبق النقول الأثرية عن التابعين هي الأكثر، أكثر من المرفوع والموقوف. والسبب إنه تفسير القرآن يعني زي ما بيحكي ابن عاشور رحمه الله تعالى، الصحابة كان حاجتهم للتفسير المواطن المشكلة التي تحتاج إلى تفسير أقل بكثير من اللي احنا محتاجينه، لأن القرآن نزل بلغتهم، فاللغة عندهم مش مشكلة اللغة اللي احنا عمالين نعيد ونزيد فيه خالص. وكمان عنده التطبيق العملي، فحاجات كتير مش محتاج يسأل فيه. فهنا اللي احتاج نسأل يبينه حاجات قليلة، وده تفسير نسلم اللي فسره للصحابة. جه الصحابة نقلوا السنة كاملة بما فيها تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وبعدين لقوا ان التابعين محتاجين بعض الألفاظ تتشرح، وبعض الأمور اللي ممكن تكون آيات كانت القرائن الحالية المفسرة لها غابت شوية عنهم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فيبتدي الناس اللفظ هنا بعيد عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتاج الايه الصحابة يأكدوا خذوا بالكم اياكم تفهموا الآية دي ايه على غير وجهه. فبدأ هنا تفسير الصحابة للتابعين. احتاج السؤال الكتير عن حاجات كتير في القرآن طبق التابع التابعين مع التابعين. وبالتالي بقى عندنا التابعين مصدر رئيسي في التفسير، والتابعين المعروف عنهم الورع والتتلمذ على الصحابة، لما يقولوا ويقولوا في القرآن بصيغة الجزم هنقول ان ده مصدر ملزم. ده كلام بقى ابن تيمية في أصول التفسير، وهو من الأهمية بمكان، انه تفسير التابعين طالما تفسير وبيقول يسأل في القرآن فيقول كذا ويجزم أنه كذا، ويبقى تابعي ثقة معروف بالعلم والتتلمذ على الصحابة، لأن دي المرحلة اللي بقى إيه فيها أسئلة كتير عن معاني الآيات. ولذلك التفسير الأثري بنقول تفسير القرآن بالقرآن، يعني فيها تفصيلة محتاجة تتشرح، وثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين. ولذلك لما حد بقى بيقول لي مين المشتهرين بالتفسير من التابعين وخدوا عن مين من الصحابة، لا ده موضوع مهم جدا جدا، يبقى الكتاب ده له أهمية من هذا الجانب. حد بيكلمني عن فرقة من الفرق الشيعة الاثنى عشرية ونهجهم في التفسير العسال، دي يكلمني عن بلد من البلاد تفسير في الأندلس، حد بيكلمني عن زي برضو التفسير المفسرون في غرب افريقيا، حد بيكلمني عن مدرسة بعينها زي منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير وأشرنا إليه قبل ذلك. الرومي هو مؤلفات الرومي في باب مناهج التفسير عموما جيدة ومستوفاة، له بعض لكن يعيب أنه له بعض التأثر أو يعني بالمدرسة القطبية الحديثة، تأثر يسير فيما أرى في الكتابات لا أدري يعني. أيضا باب من أبواب التفسير الخطيرة جدا المنحرفة التفسير الإشاري، لا حد عامل فيه كتاب، ده أنا من نموذج الطيار العلماني الحديث وموقف تفسير القرآن لمنى محمد بهي الدين الشافعي. أيضا هنا بقول العلمانيين اللي هو ضد الدين، يعني ليه رايح لتفسير القرآن؟ أكيد دي بقى إيه زي المدرسة العقلانية الحديثة وأفحش، وده بقى اللي بنشوفه دلوقتي. طبعا سعد الدين الهلالي تخطى مرحلة ان يكون تفسيراته وهرطقاته تصنف انها من المدرسة العقلانية الحديثة الى انها تبقى ايه تصنف ضمن تفسيرات الايه العلمانيين في الواقع. لذلك يعني كتبت مقال يعني اعطته لقب الكاتب العلماني، فانت تتنازل عن لقب أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر لأنك لا تفي به، أنت بتصرح أنك ضد الأزهر وضد الفقه المقارن، ده المقارن وغير المقارن، أنت شايف الفقهاء تسلطوا على الأمة ويعني وإن أحد الناس يجتهد، الناس كلها تجتهد وتخترع وتفتي في الدين والعياذ بالله، طيب خلاص ليه انت متمسك بانك بتقول يطلع في حلقات اعلامية؟ البداية خدوا بالكم ده استاذ فقه مقرن في جامعة الازهر. لو انت معتز بالشهادة دي بقى معتز باللي انت درست بيها طلع تتكلم بناء عليها، طلع تنسيفه نسفا. خلاص اختار لنفسك وصف لائق باللي انت بتعمله دلوقتي، وهو اللائق اللي هو بيعمله، مش حتى انك صنفه ان هو مثلا تبع المدرسة العقلانية الحديثة او المدرسة التوفيقية او لا تبع العلمانية الصريحة، والعلمانيين ساعات يروحوا للنصوص عشان طبعا يحرفوها، كلمة يأولوها مش هتكفي يعني لوصف ما يفعلونه لمحاولة خداع. يعني خلاص انتم مصرين تبقوا متدينين، طب هو الدين عندنا مش زي ما انتم فاهمين، انتم الباب اللي لسه الناس متمسكة جدا في الدين باب الزواج والأسرة. يقولوا طب خلاص والله لو انتم بتفهموا صح المرأة ممكن تطلق نفسها كده، تقول طلقت نفسي، هو الراجل ده كلام يعني حاجة نسأل الله العفو والعافية. يعني والزواج ما تقولوش للناس، ما تقولوش للشباب الزواج هو الحل، يعني ده من أفحش ما قال. يعني كان طبعا البعض من باب برضو الأمانة نسب إليه ما لم يقوله، احنا مش عايزين اللي هو قال ايه الفقهاء يتصرفوا، ما يقولوش للناس اتجوزوا ليه قدامه الجامعة وماجستير ودكتوراه وحياته العملية. تخيل يعني الناس لما يقول يا معشر الشباب ما استطاع منكم البتة فليتزوج، هو بيقول لك لا خلوا الناس تصبر لما تتخرج. طب لما تتخرج ده شيء فرض نفسه الآن، لأن غالبا ما بتقدرش تكتسب إلا لما تتخرج. لا لا والماجستير والدكتوراه وحياتك العملية، لدرجة إن المذيع اللي يقول له طب إحنا ناس مسلمين وعندنا شهوات غريزية وفي الإسلام ما تقدرش غير من زوجها، يعني الفقهاء لو عايزين يتصرفوا يتصرفوا. فالبعض فاهم منها إن الفقهاء يحلوا الزنا، لكن هو قال لا، هو صرح مش بيطالبهم بكده، يطالبهم يقولوا للناس في حاجة اسمها الاستنماء ولا يعني يعني شيء ايه؟ او زواج المتعة. هو ما قالش زواج المتعة، هو يعني قد يقال له انت قلت حاجات كتير وذكرت منها الاستنماء، طب فاضل ايه؟ ما فاضل زواج المتعة والزنا، وانت قلت لا مش عايز زنا يعني مشكورا يعني ما وصلش. وطبعا الاستنماء ما حدش يعني الجمهور على تحريمي، ومستحيل حد يقول انه يعني نعطل الزواج ونثبت الناس وننفرهم منه ونقول له شوف حالك ونقول له لا في حلول، محدش اطلاقا قال كده. النوع الثالث كتب المناهج المفسرين المفردة في بيان منهج مفسر معين، وطبعا ده المفسرين اللي اثروا يعني اثروا الحياة سواء بحق او بباطل. القرطبي ومنهجه في التفسير مثلا، طبعا ليه الناس تكتب في القرطبي؟ لانه احد اشهر التفاسير التي عنيت بالاحكام الفقهية. ابن جزي ومنهجه في التفسير، منهج ابن كثير في التفسير لانه اشهر كتاب تفسير اثري. يقول سليمان ابن ابراهيم اللاحم، رسالة علمية مطبوعة في مجلد واحد، اظن ده كتاب جيد نعرف منهج ابن كثير اللي هو المرجع اللي يعني احنا بنقول يعني في كتب كتير بالذات في التفسير وصفت بانها تغني عن غيرها ولا يغني غيرها عنها، اولى ما يوصف بذلك ابن كثير. بلاقي الايات بيجيب الايات اللي في معناها، الاحاديث المرفوعة اللي في معناها مؤيدة او شارحة او مخصصة، الاثار بدون اسانيد اختصارا بس بيجيب لي لغاية التابعين. عايز ايه تاني؟ لو في لفظ لغة هو شايفه غريب شوية بيتكلم عليه، هو بقى اللي ممكن تقول ان المعاصرين ممكن يكونوا محتاجين حاجة عصرية شوية، شرحت الفاظ اخرى لم يشرحها ابن كثير، يعني استفاء اشياء ليست من التفسير، لان كل ابواب الفوائد ليست من التفسير، ده فوائد من القرآن افتح بقى سواء عقضية ماشي، فقهية ماشي، تربوية ماشي، لكن التفسير ان انا ادرك معنى الكلام ما يلزمش في هذا. فادراك معنى الكلام بمستنده الاثري الاقيه عند ابن كثير. فبلا شك لو حد حتى اللي بيجي يدرس تفسير مستواه ينفع يدخل عند كثير على طول، بنقول له خلاص ابن كثير. طب ما ينفعش، بنقول تفسير الميسر ده الحد الادنى، اعلى منه شويه مع انه يسير ايسر التفاسير. السعدي يعني اللي عايز يهتم بالحاجات التربويه، بس السعدي حي يعني ايه، صعب نقول السعدي لوحده لو بتكلم على دراسه. يعني السعدي تضم الايسر للتفسير الميسر، يبقوا مجموعهم مع بعض في حجم ايسر التفاسير ويعلوه في الفائده، بس هيبقى انا بوزع من ايه، بين كتابين. اللي يطيق اعلى من كده ابن كثير على طول. فطبعا لو انا كمان مع نص ابن كثير عندي بحث في منهجه في التفسير يبقى كويس. يعني من امثله مكي بن ابي طالب وتفسير القران، البيضاوي مفسرا، الرازي مفسرا. طبعا تفسير الرازي فيه جدل كتير، لانه فيه يعني اتكلم فيه في الفلسفه والمنطق والفلك والعلم الكلام، ولانه الكتاب مليء بالتناقضات. يعني هو الرازي عاش حياه قلقه جدا، وهو اشعري اقرب الى الاعتزال، هو له دور كبير في الصوره اللي استقر عليها المنهج الاشعري في صورتي اللي هي اقرب الاعتزال، وده ما كانش حال من قبله، يعني الغزالي والجويني ولا حال الاشعري نفسه. عندنا طبعا الاشعري في اخر حياته راجع لمنهج اهل السنه، لكن حتى المرحله الوسطى الاشعري في كتاب اللمع مختلف تماما عن الرازي. لكن الرازي نفسه جوه التفسير بيقول الكلام وعكسه في نفس الموضوع، يتعرض له في تفسير ايات في قضية القدر يقول كلام المعتزلة، وبعدين يقول كلام الأشاعرة، وبعدين يقول كلام أهل السنة، وبعدين يقول إنه متردد، يصرح بأنه متردد وإن المسألة صعبة، وهكذا شائع جدا. الكتاب بيحتاج عشان كده نوع من الإيه؟ من البحث. الإمام الشوكاني مفسرا، العلامة الشنقيطي مفسرا. طبعا تفسير الشنقيطي من أجود التفسيرات المعاصرة، ولكن سيبقى دايما تفسير نوعي. يعني ال حتى هو مش فسر كل القرآن، هو الآيات التي لها آيات أخرى موضحة لمعناها هي دي اللي بيتعرض لها. فهو وطبعا ممكن تضم إليه دفع إهام الاضطراب، الاثنين على بعض يبقوا دراسات تفسيرية عالية جدا ومفيدة جدا. لكن اللي منعه من الانتشار او انه محدش بيحيل اليه ككتاب تفسير، لانه مش كتاب تفسير متكامل. وسائل معرفة مناهج المفسرين، يعني الناس اللي ألفوا لنا في مناهج المفسرين عملوا ايه، أروا مقدمة او خطبة كل مفسر، أروا التفسير كله من أوله لآخره قراءة متأنية، أو أروا جزء منه، أو أروا دراسة عليه، وهكذا. يعني اللي عايز يصنف في هذا الباب محتاج. وطبعا لو بمعايير التصنيف الحديثة من المفيد يقول لنا الذي يعني الصورة اللي بيقدمها لنا عن كل كتاب دي مختصرة من كتاب من مقدمة المفسر في تفسيره، أو مختصرة من دراسة فلان عن هذا الكتاب، أو ناتجة من استقراءه هو الشخصي انه له اشتغال بهذا التفسير، ولك التفسير ده انا عشت حياتي انا المس منه، ولا ان انا اقرب التفسير الى قلبي، او انه يعني مر عليه، لان جودة طريقة عرضه للتفسير هتفرق يعني. لكن عموما لهم وسائل كما هو معروف. بذلك نكون انتهينا بفضل الله تبارك تعالى من الفصل الاول اللي هو تعريف بالعلم الذي ندرسه. اولى موضوعات هذا العلم اللي يبقى معانا في الكتاب فهي موقعها في الفصل الثاني، نشأة علم التفسير ومراحله، وده ان شاء الله نتناولها في المرة القادمة ان شاء الله تبارك تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.